بسم الله الرحمن الرحيم. من جمعية الإصلاح الاجتماعي فرع محافظة الجهراء، إلى السائرين على طريق الحق والنور، إلى المجاهدين العاملين، إلى أمل الأمة ونبراسها المضيء، نهدي شعلة من فكر وقبسا من نور وصوتا حرا يتعالى في السماء. الجهراء الثاني. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلاظا مترنمين بطولها. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلاظا. الجهراء الثاني. قذائف الحق تهز الجبال، قذائف الحق تصنع المحال، تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود. ننشد بها أغلى وطر. هذه الجهراء الثاني. ننشد بها أغلى وطر. أعلو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين. الجهراء الثاني. إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين بطهرها ما بين أبناء البشر. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين بطهرها ما بين أبناء البشر، أنغامها منسوجة من فيض أصداء السور. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين بطهرها ما بين أبناء البشر. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين بطهرها ما بين أبناء البشر، أنغامها منسوجة من فيض أصداء السور. ليست لقينة فاسق تتلى ولا لفة كفر، قد أوهنت أجيالنا تلك الأغاني بالضر. ليست لقينة فاسق تتلى ولا لفة كفر، قد أوهنت أجيالنا تلك الأغاني بالضر. ففلان يكتب أسطرا وفلان لحن للسمر، ففلان يكتب أسطرا وفلان لحن للسمر، وفلانة أمست لقوم كوكبا ولها درر. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين بطهرها ما بين أبناء البشر. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين بطهرها ما بين أبناء البشر، أنغامها منسوجة من فيض أصداء السور. ما أتعس الفجار بل خاب المغني والوتر، هل عزنا أو نصرنا يأتي بأهواء أخر. ما أتعس الفجار بل خاب المغني والوتر، هل عزنا أو نصرنا يأتي بأهواء أخر. هيهات إنا لن نرى فجر البطولة والظفر، هيهات إنا لن نرى فجر البطولة والظفر، إلا بدين المصطفى والوعد يأتي بالخبر. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين بطهرها ما بين أبناء البشر. هذه أغاردي فقم ننشد بها أغلى وطر مترنمين بطهرها ما بين أبناء البشر، أنغامها منسوجة من فيض أصداء السور. يا من يسير فخورا بإيمانه لا يطأطئ به رأسا ولا يخفض به جبهة، ويرتفع صوته صادحا بالحق موضحا منهجه داعيا الناس إلى دين الله. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما.

تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود والدين يعود تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود والدين يعود آن زوال ملكهم والله قد آن آن زوال ملكهم والله قد آن يا فتية الصحوة يا ملح البلاد يا أخوة الدعوة يا شمس البوادي يا فتية الصحوة يا ملح البلاد يا إخوة الدعوة يا شمس البوادي هيا للسلاح بعزم جديد وكون الأضاحي للدين المجيد هيا للسلاح بعزم جديد وكون الأضاحي للدين المجيد سنستعيد مجدنا والله ذي الشان سنستعيد مجدنا والله ذي الشان قذائف الحق تهز الجبال قذائف الحق تصنع النقال قذائف الحق تهز الجبال قذائف الحق تصنع المحال تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود والدين يعود تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود والدين يعود آن زوال ملكهم والله قد آن آن زوال ملكهم والله قد آن وهذا ابن عزام في ساح المنايا مجاهد مقدام لا يرضى الدنايا وهذا ابن عزام في ساح المنايا مجاهد مقدام لا يرضى الدنايا فهذه الرجال دماؤها ثارت وهذه الجموع للجهاد سارت فهذه الرجال دماؤها ثارت وهذه الجموع للجهاد سارت سنسترد حقنا فجرنا قد حان سنسترد حقنا فجرنا قد حان قذائف الحق تهز الجبال قذائف الحق تصنع المحال قذائف الحق تهز الجبال قذائف الحق تصنع المحال تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود والدين يعود تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود والدين يعود آن زوال ملكهم والله قد آن آن زوال ملكهم والله قد آن أماما لساح الجهاد وهبوا جميعا لحمل الأتاد أماما لساح الجهاد وهبوا جميعا لحمل الأتاد ثوروا يا جنود واكسروا القيود كونوا كالأسود اسحقوا اليهود ثوروا يا جنود واكسروا القيود كونوا كالأسود اسحقوا اليهود آن زوال ملكهم والله قد آن آن زوال ملكهم والله قد آن قذائف الحق تهز الجبال قذائف الحق تصنع المحال قذائف الحق تهز الجبال قذائف الحق تصنع المحال تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود والدين يعود تحرق اليهود أحفاد القرود وسوف نسود والدين يعود آن زوال ملكهم والله قد آن آن زوال ملكهم والله قد آن آن زوال ملكهم والله قد آن جبهة لم أحملها إلا لوجهك ساجدا أتضرع وإليك أبسط كفة ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاءك يهرع كم ساعة فرطت فيها مسرفا ووضعتها في زائل لا ينفع كم بت ليلي كله متثاقلا وذو التقى حولي قيام ركع كم زينت لي النفس سوء فعالها فأطعتها ضعفا وبئس الطيع كم وسوس الخناس في صدري فلم يجد الذي يعلو قفاه ويصفع كم أقرأ الآيات لو نزلت على شم الجبال رأيتها تتصدع ما لي أردد وعدها قلبي أو جرى لي مدمع كم من نفوس بالهدى ذكرتها فمضت كما يمضي الجواد المسرع يا حسرة أعب الألام فليتني نفسي وعط فواض نفسي أنفع اقتضتني مذنبا ليجي أبابك أستجير وأضرع فترى عبيدك تائبا مستغفرا وأراك غفارا لذنب يفضع أنا إن عصيت فذاك من نقصي ومن غير الإله له الكمال الأرفع يا ربي أنت خلقتني من طينة ومن الذي لوصوله لا ينزع هو الابتلاء عليه قام وجودنا وبه نهيا للخلود ونصنع النار بالشهوات حفت فتنة فليمرح الفجار وليتمتعوا أما الجنان فإنها محفوفة بمكاره تدمي الفؤاد وتوجع الزاد كل والديار بعيدة والظهر نضوٌ والرفيق مضيع يا رب عبدك عند بابك واقف يدعوك دعوة من يخاف ويطمع فإذا خشيت فقد عصيتك جاهلا وإذا رجوت فإن عفوك أوسع يا رب إنك في الحقوق مفرطا فلأنت أبصر بالقلوب وأسمع بين الجوارح خافق يهوى التقى ويضيق كرها بالذنوب ويجزع هل لي رجاء إنني ممن دعوا يوما إليك وقال توبوا وارجعوا وحملت مصباح الهداية مرشدا أهناك في القرآن نور يسطع ومشيت في ركب الهداة وإنكم أبطأت في طلب الكمال وأسرع حسبي يحبهم وأخو خطوه ولكم أرى حبا لكابر يشفع ولكم

سوف يفنيني سأمضي لو وحيدا إن نور الله يكفيني سلاحي في الورى ثقتي بأن الله يحميني ونور الحق وهاج تلألأ في شراييني سلاحي في الورى ثقتي بأن الله يحميني ونور الحق وهاج تلألأ في شراييني إلى من حاد عن صفي وولى تارك كفي ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي إلى من حاد عن صفي وولى تارك كفي ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي رويدك أيها الجافي وعود للمنهل الصافي فودي أنت تعرفه جلي ليس بالخافي رويدك أيها الجافي وعود للمنهل الصافي فودي أنت تعرفه جلي ليس بالخافي جلي ليس بالخافي ورفضت كل عصابة وحوار وبلغت حدا في الخيانة موليا وبشرت كل البطش بالأبرار بعد ليل مدلهم بالسوادي بعد نار أحرقت كل أفوادي بعد حقد من شقيق لشقيق صبر الأوفى سواد في سوادي لقد كان فينا العطف الودود وكان التقي الوفي الرشيد وذكراه كانت كامس الرفيق على مسمع الحي عذب النشيد بعد ليل مدلهم بالسوادي بعد نار أحرقت كل أفوادي بعد حقد من شقيق لشقيق صبر الأوفى سواد في سوادي يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن بعد ليل مدلهم بالسوادي بعد نار أحرقت كل أفوادي بعد حقد شقيق لشقيق صبغ الأفق سواد في سوادي بعد ليل مدلهم بالسوادي بعد نار أحرقت كل أفوادي بعد حقد شقيق لشقيق بعد أيام ضياع وشرود غب في الحق من بين الأيادي بزغ الفجر ونادانا المنادي أبشروا يا قوم قد عادت بلادي بعد أيام ضياع وشرود غب في الحق من بين الأيادي بزغ الفجر ونادانا المنادي أبشروا يا قوم قد عادت بلادي أبشروا يا قوم قد عادت بلادي أبشروا يا قوم قد عادت بلادي بموثق وجواري ورفضت كل عصابة وحواري وبلغت حدا في الخيانة موليا وبطشت كل البطش بالأبرار وأرقت دما واقترفت مآثما وهتكت عرضا واحتكمت بداري وهتكت عرضا واحتكمت بداري عربيك الله فالغربة أمة جبلت على الإخلاص والإيثار. عربيك اللاف الأمة أمة جبلت على الإخلاص والإيثار. حتى وإن نطق اللسان بقولها ودم العروبة في وريد جداري، تأبى العروبة أن تدنس عرضها في شخص طاغية حفيد تتاري، في شخص طاغية حفيد تتاري. يا من غدرت بموثق وجواري ورفضت كل ساقة وحواري، يا من غدرت بموثق وجواري ورفضت كل وساطة وحواري، وبلغت حدا في الخيانة والغنى وبطشت كل البطش الأبرار، وأردت دما واقترفت مآثما وهتكت عرضا واحتكمت بداري، وهتكت عرضا واحتكمت بداري. ما ذنب شيخ طاعن في سنه، ما ذنب طفل قابع بزاري، ما ذنب شيخ طاعن في سنه، ما ذنب طفل قابع بزاري. ما ذنب أم قد زرعت بقلبها جرحا يلو بخنجر جزاري، ما ذنبها الزهرات وقت ربيعها أي بستها ما ذنب للأزهار، أي بستها ما ذنب للأزهار. من غدرت بموثق وجواري ورفضت كل وساطة وحواري، يا من غدرت بموثق وجواري ورفضت كل وساطة وحواري، وبلغت حدا بالخيانة مولنا ورشت كل البرش بالأبرار، وأردت دما واقتربت مآثما وهتكت عرضا واحتكمت بداري، وهتكت عرضا واحتكمت بداري. ماذا فعلت القدس قد حررتها أم قد سعيت لأمتي بفخاري، ماذا فعلت القدس قد حررتها أم قد سعيت لأمتي بفخاري، وأبوك كل رعاية ومحبة حسبوك ليثا حاميا للدار. تالله ما تجزى المكارم بالذي ألحقته بهم فيا للعار، ألحقته بهم فيا للعار. يا من غدرت بموثق وجواري ورفضت كل وساطة وحواري، يا من غدرت بموثق وجواري ورفضت كل وساطة وحواري، وبلغت حدا في الخيانة موغلا وبطشت كل البطش بالأبرار، وأرقت دما واقتربت مآثما وهتكت عرضا واحتكمت بداري، وهتكت عرضا واحتكمت بداري. ويبرز الأبطال من بين الجموع، وهكذا كان شهيد الكويت فقد مضى إلى الله مدافعا عن أرضه وأهله، مخلفا وراءه طفلا لم يفهم الحياة بعد، أو أبا شيخا، أو أما حنونا ينبعث صوتها بالأنين كلما زفت إليها البشائر بشهادته. لقد كان فينا العطف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كهمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. لقد كان فينا العطف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كهمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. وكان الأبر إذا العاديات وطلت عواريهها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وكان الأبر إذا العاديات وطلت عواريهها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وذات مساء جميل الرواه بهي الضياء

صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن أنت لي يا وطن أنت عند المحن الحمى والسكن والغد المؤتمن. أنت لي يا وطن أنت عند المحن الحمى والسكن والغد المؤتمن. فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن من قلاع الصمود أنا لي أن أعود وبعزم حديث سوف أبني الجديد. من قلاع الصمود أنا لي أن أعود وبعزم حديث سوف أبني الجديد. فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن أنت لي يا وطن أنت عند المحن الحمى والسكن والغد المؤتمن. أنت لي يا وطن أنت عند المحن الحمى والسكن والغد المؤتمن. فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا كويت الفدا عشت طول المدى عشت رغم العدا سيدا سيدا. يا كويت الفدا عشت طول المدى عشت رغم العدا سيدا سيدا. فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن أنت لي يا وطن أنت عند المحن الحمى والسكن والغد المؤتمن. أنت لي يا وطن أنت عند المحن الحمى والسكن والغد المؤتمن. فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن فلتعش يا وطن صامدا للزمن. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن. الله وتم شفعوا لنا من وسمروا. الله أكبر ما قد عادت الدار وتم شفعوا لنا من وسمروا. وشكر لله أمر واجب حتم فانظر لنفسك أي أمر تختار. أما الجحود فماذا لائق بكم فاتبع لمن شكروا واجحد بمن جاروا. يا معشر أهليكم ممن على قمم شمن وغير كتاب الله مختار. يا معشر أهليكم ممن على قمم شمن وغير كتاب الله مختار. به نؤسس مجد شامخا وبه نسير نحو العلا في ركب من ساروا. به نؤسس مجد شامخا وبه نسير نحو العلا في ركب من ساروا. الله أكبر ما قد عادت الدار وتم شملوا لنا وسمار. الله أكبر ما قد عادت الدار وتم شملوا لنا وسمار. وشكر لله أمر واجب حتم انظر لنفسك أي أمر تختار. أما الجحود فماذا لائق بكم فادع لمن شكروا واجحد بمن جاروا. يا معشر الأهل ما غير الإله لنا مشرع شارعه للناس أنوار. يا معشر الأهل ما غير الإله لنا مشرع شارعه للناس أنوار. يا معشر الأهل ما غير الرسول لنا معلم في الورى إن ضل فجار. يا معشر الأهل ما غير الرسول لنا معلم في الوراء ظل فجار. الله أكبر ها قد عادت الدار وتم شجر لنا وسمار. الله أكبر ها قد عادت الدار وتم شجر لنا وسمار. والشكر لله أمر واجب حتم فانظر لنفسك أي أمر تختار. أما الجحود فماذا لائق بكم فاتبع لمن شكروا واجحد لمن جاروا. يا أيها الشاب قد مرت بنا فتن أمسى الحليم بها يهذي ويحتار. يا أيها الشاب قد مرت بنا فتن أمسى الحليم بها يهذي ويحتار. قد من ربي على سكان بلدتنا يا مشغل النار ذقمة تنتج النار. قد من ربي على سكان بلدتنا يا مشغل النار ذقمة تنتج النار. الله أكبر ها قد عادت الدار وتم شجر لنا أهل وسمار. الله أكبر ها قد عادت الدار وتم شجر لنا أهل وسمار. والشكر لله أمر واجب حتم انظر لنفسك أي الأمر تختار. أما الجحود فماذا لائق بكم فاتبع لمن شكروا واجحد بمن جاروا. أيها المستمع الكريم، يا من أسعدتنا بصحبتك لنا عبر كلمات هذا الشريط، ها نحن نقدم بين يدي الوداع اعتذارنا عن أي تقصير صدر أو خطأ بدر، واعدين بلقاء متجدد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علما بأن الموزع الوحيد في المملكة العربية السعودية ودول الخليج هو مؤسسة المنتدى للإنتاج والتوزيع الرياض، هاتف رقم 404-3863، صندوق بريد 33456.